يا رب يا من سريت بسيد الأنبياء ونجيته من الأعداء وأريته الآيات في ليلة الإسراء. نجنا برحمتك من كل داء وارفع عن بلادنا البلاء وحصنا من بوائق اللأواء وأعذنا من نوازل الضراء ولوازم البأساء.